أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيهات هيهات لما فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم فاستكبروا وكانوا قوما عالين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله أكبر الله يا عمنا إن والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Mm-hmm. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به صدق الله.